بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 18 في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي المفسر، كتابه الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصل استقراره عليه الصلاة والسلام بالمدينة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، وقيل 14 يوما، وأسس مسجد قباء، ثم ركب بأمر الله تعالى فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانونة، ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم، فقال: دعوها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، فيقول: دعوها فإنها مأمورة. فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار بني النجار. فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. نعم، اللهم صل وسلم عليه. هذه عبر، هذه الناقة التي هاجر عليها النبي عليه الصلاة والسلام هي ناقته العظباء، اشتراها له أبو بكر، وهي ناقة إما أن لونها شعلاء أو شقحاء، لأنهم ذكروا أن فيها حمارا وليست حمراء صرفا. وأما ناقته التي حج عليها عليه الصلاة والسلام فهي القصوى، وكانت إما أنها وضحى أو أنها شقحاء، أي فيها بياض كثير. هذه الناقة ركب عليه الصلاة والسلام بعدما نزل في قبى هذه المدة 14 ليلة، خرج يوم الجمعة، فمر في طريقه ببني سالم ابن عوف عن قباء نحو من نصف كيلو في تقديري أنا، في واد يسمى وادي رانونة، يأتي من بطحان، يجعل المدينة عن غربه عن يمينه، يمر في مكان يسمى السيح. وأنا أذكر وأنا صغير هذا الوادي إذا مشى، وقد غبي لما ابتنيت الشوارع ورصفت، غبي بهذه الطرقات ويمشي من تحتها. أدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلى بهم الجمعة. قال: فهي أول جمعة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام وفي المدينة، والمسجد الذي بني في موضعه يسمى الآن مسجد الجمعة. فرغب إليه بنو سالم بن عوف أن ينزل عندهم، وهم من الأنصار، فأخذوا بخطام ناقته، قال: دعوها فإنها مأمورة. فمضت تمشي، أي هذه الدابة، إلى حيث أمرها الله، فلا يمر بحي من أحياء الأنصار ولا بدار من دورهم، إلا قالوا: يا رسول الله، هلم إلى المنعة، ألم إلى النصرة. ومن شدة حرصهم يأخذون براحلته، يأخذون خطامها، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة. حتى مضت فأتت موضع مسجده الآن. مأمورة يعني أن الله أمرها وأن الله دبرها، فبركت في موضع المسجد، ولم ينزل عليه الصلاة والسلام من على ظهرها. ثم قامت مرة ثانية فمشت قليلا، ثم التفتت كأنها مشت جهة الشمال، فالتفتت إلى موضعها الأول فرجعت فبركت فيه. وكان هذا المنزل لبني النجار من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم. وبنو النجار وصلتهم برسول الله يا إبراهيم، شو يقربون له؟ أخوال أبيه الرسول، أخواله بنو زهرة آمنة بنت خويلد، وإنما هم أخوال أبيه عبد الله بنو النجار. فعندئذ صار منزله في بني النجار بأمر الله لهذه الدابة العظبة. ها هنا حصل التنافس من بني النجار عند من ينزل رسول الله. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته اتجه أبو أيوب الأنصاري، وكان نبها، فأخذ رحلة رسول الله من على الدابة فأدخله بيته. فقالت بنو النجار إلينا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام قولا ذهب مثلا، قال المرء مع رحله. فدخل عليه الصلاة والسلام دار أبي أيوب، ارتحل أبو أيوب بأهله في العلية المكان العالي، وجعلوا الأسفل لرسول الله. ثم إن أبا أيوب قال كيف نكون في الدار الأعلى والرسول أسفلنا، فرفعوه بمكانهم ونزلوا مكانه في الأسفل. واشترى النبي عليه الصلاة والسلام أرض المسجد، قال يا بني النجار ثامنوني على أرضكم هذه، أبوا أن يأخذوا لها ثمنا، فأبى النبي إلا أن يأخذ لها ثمنا. وقيل إن أرض المسجد كانت لأيتام من بني النجار، من اشتراها؟ أبو بكر رضي الله عنه من حر ماله، فاشتراها من حر ماله مسجدا للنبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما بدأ في المدينة بأمرين، آخى بين المهاجرين والأنصار، ثانيا ابتنى مسجده الشريف المسجد النبوي. نعم. واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مربدا ليتيمين، وبناه مسجدا فهو مسجده الآن، وبني لآل رسول وبنى لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا إلى جانبه. نعم، هذا الموضع لبني النجار، وكان مربدا ليتيمين من أيتامهم. اليتيم في شرعنا من مات أبوه إلى البلوغ يسمى يتيم، فإذا بلغ لا يسمى يتيم. وفيه القاعدة الفقهية المبنية على الأثر، لا يتم بعد بلوغ. قال ثامنوني يا بني النجار على حائطكم ذلك، قالوا لا نبتغي له ثمنا، فأبى أن يأخذه إلا بقيمته، ودفع قيمته أبو بكر رضي الله عنه. وكان فيها جذوع نخل فقطعها وبدأ ببناء المسجد، والأنصار أهل بناء يعرفونه، وابتنى معهم طلق بن علي اليمامي من أهل اليمامة يعرفون البناء، فبنى مسجده عليه الصلاة والسلام، أسسه من الحصى وجعل جذعه جعل أعمدته جذوع النخل، وابتنى حجرات لزوجاته في الجانب الشرقي من مسجده. وكانت حجراته كم؟ 9 حجرات أو 10 حجرات ابتناها صلى الله عليه وسلم، لأن من نسائه من لم يتزوجها إلا بعد ما قدم المدينة، فإن حفصة تزوجها في المدينة، وأم سلمة كذلك، وصفية وغيرهم رضي الله عنهم، وكذلك ميمونة بنت الحارث إنما تزوجها بعد عمرة القضاء. وكان في المدينة من تقدم من أصحابه، فآخى بين المهاجر الأنصار وابتنوا هذا المسجد. نعم. وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة عندما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده وغير ذلك، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. علي رضي الله عنه كان في مكة، أقامه النبي عليه الصلاة والسلام مكانه في بيته لما خرج منه مهاجرا، وتركه وراءه يعطي الناس أماناتهم وودائعهم التي كانوا أمنوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبث في مكة تلك المدة، ثم إنه لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. مما فعله عليه الصلاة والسلام بعد ابتناء المسجد مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون خرجوا من ديارهم من مكة ليس معهم إلا ثيابهم، ليس معهم أموالهم، وكانوا فقراء محاويج، فسن النبي فيهم سنة المؤاخاة بينهم وبين الأنصار أهل البلاد الذين ناصروا الله ورسوله وآزروا المؤمنين، كما سماهم ربي ووصفهم بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليه ويؤثرون على أنفسهم، يؤثرون هؤلاء إخوانهم من المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم حاجة وفاقة. قال جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الآيات من سورة الحشر. آخى بينهم، وكانت المؤاخاة في أول الأمر مؤاخاة ماذا؟ مؤاخاة حتى فيها توارث قبل أن تنسخ، فنسخ التوارث وبقيت مؤاخاة إسلام كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن جميل ما وقع أن من الأنصار من كان له زوجتان وله مال كثير، فناصف ماله مع من آخاه معه النبي من المهاجرين، وقال إن لي زوجتان فتخير إحداهما أطلقها لك، لعظيم هذه المحبة والمودة والأخوة في الله التي زرعها النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين أهل الفاقة والحاجة وبين الأنصار أهل الإيواء والنصرة والمنعة. وهذه أخوة الإيمان، هذا شأنها وهذا مبلغها، هي في الدنيا جنة ولذة، وهي في الدنيا عمل عظيم ثمرتها أنه يجد بها حلاوة الإيمان. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذا الذي وقع بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنه. الثالثة وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. اللهم صل على محمد. نعم. وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكفر عامتهم، وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وآقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة. وفرض الله سبحانه وتعالى إذ ذاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين، وكذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ. وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان. نعم، لما قدم النبي المدينة افترض الله الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، وقيل قبلها، وفرض الزكاة قبل فرض الصيام. وابن حزم هذا العمدة في التاريخ والعالم في الحديث أعياه متى كان فرض الزكاة، وقد فاته ذلك، وإنما كان هذا في أول مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المهاجرين فقراء وافترض الله الزكاة يواسي بها الأغنياء من الأنصار إخوانهم من المهاجرين. نعم، أبو بكر غني وعبد الرحمن بن عوف غني، وغناته كانت وين؟ في المدينة. وصهيب كان غنيا ثم لما هاجر ما كان معه شيء، ترك ماله لله ورسوله ليهاجر. في المدينة كان فيه ثلاثة قبائل من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وادعهم، أي اتفق معهم على الموادعة، وقع معهم صلحا، ولكن اليهود قوم بهت، لا صلح معهم، غدروا. وغدرات هذه القبائل الثلاث إثر معارك فاصلة، فبنو قينقاع غدروا بعد غزوة بدر، فأجلاهم النبي إلى خيبر وإلى تيمة. بنو النضير بعد أحد، بنو قريظة بعد الأحزاب، وفيهم نزل حكم الله بقتل مقاتلتهم، وكان نحو من 600، وسبي نسائهم وذراريهم وتخريب بيوتهم، مما ذكره الله جل وعلا في سورة الحشر. في أول مقدمة أسلم عبد الله بن سلام، وكان من أحبارهم وابن حبرهم، فإنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتخفى له ينظر فيه، ثم استدار يريد أن ينظر علامة ختم النبوة في كتفه الأيمن عليه الصلاة والسلام، فرفع النبي ثوبه حتى رآه عبد الله بن سلام، فاحتضن رسول الله فقبله وآمن به وقال: سيأتيك يهود فسلهم عني. فبينما هو كذلك سمع صوته فقام واستخفى، فلما جلسوا إليه قال: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قال: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشاهم من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام فقال: يا معشر يهود، والله إنه النبي الذي بشرناه موسى. قالوا: والله إنه لا شرنا وابن شرنا. وهذا من بهتهم. وعبد الله بن سلام هو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به، قيل فيه وقيل في أبي بكر. وفي قول الله جل وعلا: ومن عنده علم من الكتاب، إنها في عبد الله بن سلام لما بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام. المؤاخاة ذكرناها، التوارث هذا كان مقدم على القرابة، عقد الأخوة بين الهاجر والأنصار كان مقدما على القرابة بالآباء والأبناء، وقيل مقدما على الحواشي من غير الأصول. أول من ولد من المهاجرين في المدينة من هو؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أول مهاجري ولد في المدينة. وأول مهاجري مات في المدينة ودفن في البقيع عثمان بن مضعون، دفنه النبي عليه الصلاة والسلام ووضع عند رأسه حجرا في البقيع. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: أزوره، أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. فنشأ المجتمع في المدينة عندئذ على هذا النحو، وفرضت الزكاة، وبعدها فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وجاء بعدها فرض الجهاد، وهذا ما نقف عليه ونجعله إن شاء الله في مجلس آخر. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يشرح الله صدورنا ويزيدنا تقوى وهدى وخشية في هذه بهذه السيرة والتدبر فيها، ينفعنا الله جل وعلا بها في الدين والدنيا، ويرزقنا فيها محبة نبينا ومحبة أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.